خطت بطيبة وحيا ليالي ما عرضت لها قدرا. لولاك يا زينة الوجود، اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ولا ترنمت في صلاتي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. والله على دربك يا طيبة صلوا على ساكن طيب. على دربك يا طيبة الرجب حمل واني بشوق المصطفى صلوا عليه يا الله. على دربك يا رجب حمال يا قلبي ذم للأفراح حمال حمال حمال حمال. اي والله واني بشوق المصطفى صلوا عليه. واني بشوق المصطفى لصير حمال وعبد لنقل للحضرة مياك يا با يا با يا يا با. انجي لزرتم بما رجعتم انجي لزرتم بما رجعت يا أشرف الخلق ما نقول. اللهم واجتمع الفراق.